أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر اليوم الذي قبله والذي بعده. أما بعد، فموعدنا اليوم مع اللقاء الرابع من سلسلة منة الرحمن بشرح حديث أبي سفيان، الهدف منها بيان دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي ماد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان وكفار قريش، وهي مدة صلح الحديبية، وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة. ثم نقضت قريش الصلح فغزاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الثامنة للهجرة، وهو فتح مكة. قال: فأتيناهم وهم بإلياء، وإلياء يعني بيت المقدس بفلسطين، إلياء بمعنى بيت، وإيل الله كإسرائيل، إسراء عبد، وإيل الله عبد الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. وكان هرقل قد عاهد الله تبارك وتعالى إن هو نجاه من كسرى عظيم الفرس، كما أن لقب ملك الروم قيصر، كما أن لقب ملك الترك خاقان، كما أن لقب ملك مصر العزيز، كما أن لقب ملك القبط فرعون، كما أن لقب ملك الإسكندرية المقوقس، كما أن لقب ملك الصين دهما، كما أن لقب ملك تبع ملك اليمن تبع، إلى غيرها. كان عاهد الله عز وجل إن هو نجاه من كسرى أن يرجع قافلاً حاجاً إلى إلياء. وأما أرض هرقل فهي القسطنطينية، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول جيش يغزو البحر مغفور له. قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وغزو البحر يعني غزو قبرص. وكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه أميراً على الشام في خلافة أمير المؤمنين عمر، كان قد استأذن عمر أن يغزو قبرص، فنهاه عمر عن ذلك، ففي خلافة عثمان غزا قبرص. قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت لست منهم. وأم حرام بنت ملحان لما نزلت من القارب وركبت دابتها فوقصتها فماتت ودفنت بقبرص، وقبرها معروف هناك. وأخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي قبيل قال قلت لعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أي المدينتين تفتح أولا، آل قسطنطينية أم رومية؟ والقسطنطينية هي ما يسمى اليوم بإسطنبول الأستانة، وبها أكبر مكتبة تسمى بالمكتبة السليمانية بتركيا. القسطنطينية هي إسطنبول. آل قسطنطينية أم رومية؟ رومية أي روما عاصمة إيطاليا، بها دولة الفاتيكان الدولة النصرانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القسطنطينية، وفي رواية مدينة هرقل، فمدينة هرقل هي القسطنطينية. وكان المسلمون يحبون لو أن الروم يغلبون الفرس، فالفرس أهل وثنية والروم أهل كتاب. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد راهن كفار قريش على أن الروم سيغلبون بعد بضع سنين، راهن على 3 سنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو زدت. وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى على جواز الرهان فيما ينقح الأذهان وفيما يكون في الأبدان. وقد كتب ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه الفروسية الكبرى. قال رحمه الله تعالى الفروسية فروسيتان، فروسية بالسيف والسنان، وفروسية بالقلم والبيان. ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردأ لأهلها فهو كل على نوع بني الإنسان. والرهان قمار حرام، حرمه جمهور العلماء، واستثنى من ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ما كان في تنقيح الأذهان وتقوية الأبدان. استدل ابن القيم بحديث مراهنة أبي بكر لكفار قريش، واستدل أيضا بما رواه أبو داود السجستاني في سننه، وأبو عيسى الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه وكان لا يصرع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن صرعتك تعطيني شاة، وإن صرعتني أعطيك شاة. فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شاة، ثم صارعه في الثانية فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارعه في الثالثة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أنك رسول الله. كان لا يغلبه أحد هذا ركانه. وللفائدة أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد سجن من أجل هاته الفتوى، سجنه قاضي الشافعية السبكي عفى الله عنه، وكتب ابن القيم كتابه الفروسية الكبرى استدل فيه بمئة دليل على جواز الرهان في المسابقات العلمية وفي المصارعة، في المسابقات العلمية وفي المصارعة. قال: فأتيناه وهم بإلياء، فدعانا وعنده عظماء الروم، فقال لترجمانه: قل لهم أيكم أقرب نسباً بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسباً. فقال هرقل: ضع أصحابه خلفه وقل لهم إني سائله أسئلة، فإن صدقني فصدقوه وإن كذبني فكذبوه. ولذا قال أبو سفيان: ما رأيت أذكى من هذا الأقلف، يعني هرقل. قال: فسألني فقال لي: هل هو فيكم ذو نسب؟ قال: قلت نعم. قال: فسألني فقال لي: أقال بهذا القول رجل قبله؟ قال: قلت لا. قال: فسألني فقال لي: أكان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا. قال: فسألني فقال لي: أضعفاء القوم يتبعونه أم شرفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: فسألني فقال لي: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت بل يزيدون. قال: فسألني فقال لي: أيرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ قال: قلت لا. قال: فسألني فقال لي: هل قاتلتموه؟ قال: قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا المرة ونلال منه المرة. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها غير هاته الكلمة. قال: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. وهذا الحصار بالأسئلة من هرقل لأبي سفيان، هذا المنهج ما رأيت أحدا يطبقه في هذا العصر إلا الشيخ العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فلو أنك إذا سمعت سلسلة الهدى والنور في مناقشاته للعلماء وطلبة العلم بل ولغيرهم، فإنك تجده يحاصر المناظر بأسئلة لا يستطيع العدول عنها، يقول سؤال جواب: هل تتفق معي أن يكون مرجعنا الكتاب والسنة إن اختلفت أنا وأنت؟ فإن قال نعم يقول له: طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هل اقتنعت؟ فيخرج مقتنعا. وقد حدثنا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور باسم فيصل الجوابر حفظه الله تعالى، أستاذ الحديث وعلومه بالجامعة الأردنية، صاحب كتاب، صاحب تحقيق كتاب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم في 7 مجلدات، وصاحب تحقيق كتاب السنة لابن أبي عاصم في 2 مجلدات. قال: كنا في 70 نرى رأي التكفير أنا وجماعة، فدخل الشيخ الألباني وبنى بيتاً في جبل هملان بماركة الشمالية. قال: فظللنا معه 3 أيام. قال: كان يحاصرنا كالأسد يخرج من قفص، سؤال جواب، حتى نجد أنفسنا في زاوية. قال: بعد 3 أيام خرجنا لصلاة الفجر فمررنا على عمود كهرباء، مر الشيخ الألباني من هنا ومرهم من هنا، فقال لهم: السلام عليكم. قالوا: وعليكم السلام. قال لهم: أتعرفون أن هذه سنة؟ قالوا: لا. قال: إذن تعلموا. قال: فكانت عندنا شبه كثيرة فنسفها نسفا. قال: فسألني فقال لي: هل جربتم عليه الكذب؟ قال: قلت لا. وهنا توقفنا في درسنا الماضي. قال هرقل: وسألتك فقلت لك: هل جربتم عليه الكذب؟ فقلت لا. فقلت: ما كان ليظهر الكذب في حديث الناس فيكذب على الله تبارك وتعالى، محال أن يكذب على الله عز وجل. وهذا ما يسميه علماء الأصول بالقياس الأولوي أو القياس الجلي، وصورته أن تستدل على نفي الأكثر بنفي الأقل، كقول الله تعالى: ولا تقل لهما أف، فمن باب أولى نهاك عن الضرب. إذن من باب أولى، إذا كان لا يكذب على الناس من باب أولى لا يكذب على الله عز وجل. قال: وسألتك فقلت لك هل يغدر؟ فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. الرسل لا تغدر. وقد أخرج أبو داود السجستاني في سننه، وأبو عيسى في جامعه، وصححه الألباني في الصحيحة، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أمن جميع الناس غير أربعة: مقيس بن صبابة، وعبد الله بن خطل، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن أبي سرح، وامرأتان لم تذكرا في الحديث. قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، وذلك لأنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما مقيس بن صبابة فأدركوه في السوق فقتلوه، وأما عبد الله بن خطل فوجدوه متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه، وأما عكرمة بن أبي جهل ففر وركب البحر. فلما أشرفت السفينة على الغرب قال صاحب السفينة: إنه لن ينجيكم من الغرب إلا الإخلاص. ففي الشدائد لا تجد أحدا منافقا، في الشدة الناس كلها تتوب. فقال عكرمة: لئن نجاني الله عز وجل من البحر إلى البر لآتين النبي صلى الله عليه وسلم ولأجدنه عفواً سمحاً. فنجاه الله عز وجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه. وأما عبد الله بن أبي سرح وهو أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعة فاختبأ عند عثمان. فلما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة العامة جاء عثمان مع عبد الله فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له في الثانية: يا رسول الله، بايع عبد الله. فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له في الثالثة، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل منكم رجل رشيد إذ رآني لم أبايعه قطع رأسه؟ فقال أحدهم: يا رسول الله، هل أومأت إلينا أشرت بلسانك أو بعينك؟ وهذا غدر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره: وذلك لاستواء ظاهره مع باطنه صلى الله عليه وسلم. فالغدر ليس من سمة الرسل ولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال هرقل: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء، دعوة لا تقام على التوحيد، دعوة مآلها الفشل والانقطاع. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيحين إلى أهل اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله، هذا دليل التوحيد. وفي رواية إلى أن يقول لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. قال هرقل فإن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. هذه أدلة كلها على نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد كنت أعلم أنه خارج ما كنت أظن أنه منكم، يعني من العرب، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقائه، يعني على مشقة وخطر، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام الذهبي وابن عبد الهادي رحمهما الله تعالى في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره، لما جاء قازان ملك التتار وأراد أن يأخذ الشام، خرج إليه شيخ الإسلام ومجموعة من أهل العلم، فلما ذهبوا إليه قدم لهم أكلا، فأكل العلماء ولم يأكل شيخ الإسلام رحمه الله، فقال هذا مال المسلمين أخذته بغدر واغتصاب. فقال قازان من هذا فيكم؟ قالوا هذا إمام. قال لو كان عندي لغسلت عن قدمه. قازان يقول لو كان ابن تيمية عندي لغسلت عن قدمي. فلو كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. قال شيخ الإسلام قدس الله سره في كتابه الاقتضاء عند شرحه لسورة الكوثر: سورة الكوثر ما أعظمها من سورة، ولا يفهم معناها إلا من آخرها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل بكتابين، أحدهما إلى كسرى عظيم الفرس، والآخر إلى قيصر عظيم الروم. قال أما كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمزق الله ملكه، قتله ابنه شيرويه كما في صحيح السيرة للغزالي رحمه الله بتحقيق الشيخ الألباني، أن كسرى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاملاً أو رجلاً أو رجلين حالقي اللحى مفتولي الشوارب، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم كره أن ينظر إليهما، قال من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا. قال من ربكما؟ قال ربنا كسرى. قال ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي، ارجعا عني ليلتكما هذه. فلما رجع من الغد قال إن ربي قد أخبرني أن شيرويه قتل كسرى ابنه، ثم مات شيرويه قتل لشربه للسم، فملكت بنت كسرى بوران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال وأما قيصر فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالملك باق في ولده إلى الآن. بل ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الأمير الصالح ابن قالوون أنه أرسل رجلاً إلى أفرخشت أمير طليطلة، قال له أريك درة، فأخرج له صندوقاً من ذهب فيه ورقة قد محيت كتابتها، قال هذا كتاب نبيك إلى جدي هرقل. ونحن نحافظ عليه، ما حفظناه بقي الملك فينا. ثم جاء دحية بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله إلى هرقل، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا فيه دليل على أن في المكاتبات يبدأ بالبسملة، وأما في الخطب فبالحمدلة كما ثبت في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروح. نسب نفسه إلى العبودية، والله عز وجل قد وصف نبيه بالعبودية في أشرف المقامات في الإسراء، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. العبودية أشرف المراتب. وفي مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الدعاء: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام إنزال الكتاب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إلى هرقل عظيم الروم. قال العيني: لما لم يقل ملك الروم؟ قال: ملكه زائل بالإسلام. قال: لما لم يقل هرقل وقال عظيم؟ قال: فيه تلطف، كما قال تعالى: فقولا له قولا لينا. وفيه الدعوة قبل القتال، فيه دعوة الكفار قبل قتالهم، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا قال: أين علي؟ قال: هو يشكي عينيه من الرمد. فجيء به فبصق في عينيه، ثم أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام. الدعوة إلى التوحيد قبل القتال. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. جمع التبرعات لهذه الجمعة لفائدة مسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حرازة، والمدرسة القرآنية عبد القادر الجيلاني تفرد. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صدقاتكم ونفقاتكم، فإنه ما نقص مال من صدقة. وقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه وصححه الألباني عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن ويدي أطول من يده، وأحدثكم بحديث فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل. والحمد لله رب العالمين.